كن جميلا وابتسم للكون تلقاه جميلا، كن شراعا في سفين الحب، كن قلبا ظليلا، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، نسمة عند الهاجي، سجدة عند السحر، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، نسمة عند الهاجي، سجدة عند السحر، كن سراجا، كن قمر. السلام عليكم. الأول أنا يعني بشكركم بجد، مش عارف أقول لكم قد إيه أنا سعيد إن أنا موجود بينكم دلوقتي، مش عارف أقول إيه الشباب اللي هو يعني المجموعة ديت عملوا معايا إيه أو عملوا فيا إيه. خلوني أنا دايما كنت بحب أي شيء أعمله يبقى في الديرة بصراحة، يعني السنين الأخيرة ديت كان كل شغلي بيبقى من بعيد، يعني من اهم اسباب ان انا اعمل شيء بعيد، عشان الواحد اولا اللي من بدايه ما دخلنا في هذا العمل المكفين كان النيه لله، ان هو العمل يعني نرجو فيه الاخلاص لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يتقبله. وبما اني لقيت النماذج اللي معانا كلها شباب يعني ما شاء الله كلهم صغيرين، يعني كلهم عشرينات في العشرينات، فانا عايز اقول لهم بجد يمكن ده السبب الرئيسي اللي خلاني اتشجع وادخل معاكم، ويمكن في ناس كتيره موجوده هنا كانوا قبل كده عرضوا عليا برضو ان ادخل معاهم، وكنت مصمم على الرفض معاكم، لقيت اللي انا كنت بدور عليه زمان الحماس، وانكم عايزين تقدموا باخلاص. صحيح اما قربت منكم في ناس كتير يعني في تحفظات، وبدات اوجه لهم توجيهات، انا عارف طبعا التوجهات دي كلها هم رفضوها، لان انا في مبادئ كنت داخل بيها من البدايه، المبادئ دي ان انا ما احش اي معلومه عن حد، وبالفعل كنت كل ما ادي معلومه لشخص ربنا يزيدني اكتر، ودي كانت من يعني فعلا كانت حاجه ملحوظه جدا جدا. فدايما انا بوصيكم ان لما يكون في اي علم عندك اوعى تبخل بيه، اوعى تشفر ملفك عشان تقول ده مجهودي او كذا او كذا، صدقني احنا في البدايه عملنا مجهود اللي وصلناك انت بيه دلوقتي ان انت تدي، فما تجيش بعد ما خدت مجهود ناس في البدايه تيجي انت تشفر علينا او على الناس اللي هي لسه مبتدئين. لاحظت كتير من معلش سامحوني ان انا هتكلم في الامور دي، لان هي دي الاهم في العمل الناجح. العمل الناجح لازم يبقى فيه اخلاص، وعشان نبقى مخلصين لازم نقدم العمل بكل اخلاص وما نحش حاجه عن حد، وثق تماما يا اللي انت بتشفر او انا اذا كنت انا هشفر، انت ما جبتش المعلومه من بنات افكارك، لا انت دخلت بحثت عن النت وغيرك جهزها لك، لو غيرك ما جهزها لكش واداها لك على طبق من فضه انت ما كنتش وصلت ليها، فما تجيش انت لما توصل ليها تشفرها وتمنحها عني وعن غيري. احنا ما عملناش معاكم كده زمان، الدنيا كانت كلها مفتوحه، يشهد ربنا ان انا قد ايه وانا وغيري، انا اقل واحد قدمت، قد ايه كنا بنسهر الليالي لما ما كانش في اي حد. انتوا تلاحظوا دلوقتي لقيتوا في سكايب ولقيتوا، الاول كان الكفيف بيتزل عشان يوصل للمعلومه، وفرناها لكم على النت. ما تجيش بعد ما توفرت لك على النت من ناس عملوا الكتير وضحوا بحاجات كتيره، ويمكن ضحوا بحاجات يشهد الله ان انا اتعرض عليا كتير جدا، انا بقولها اهوت وناس معايا شهود، رئيس الاتحاد الافريقي اتصل بيا وقال لي خليك معايا وهديك اللي انت عايزه، رئيس الاتحاد الاردني، رئيس الاتحاد العربي، كل دول ورفضت، وفي النهايه دخلوا ناس معانا في نفس الموضوع وللاسف استفادوا استفاده يعني ربنا يسهل لهم، بس منعوا علم. فانا بوصي كل اللي بيبداوا في الموضوع ده اهوت رجاء الاخلاص عشان ربنا يديك. اوعى تقول انا بشفر عشان مجهودي، اوعى تقول انا بشفر عشان مجهودي. انا هقول بس كلمه ما يجيبش ان انا اقولها، بس انا عايز اقول اللي بيتباهى علينا بمجهوده، اذا كنت انت بمجهودك ربنا مديك ايدين اتنين وعمال تشتغل بايديك، انا بشتغل بشفايفي وما بخلتش عليك باي مجهود، انا عندي بتر في الذراعين وفقد في البصر. كنت انا من باب اولى انا اول واحد اقول انا هشفر مجهودي، ومع ذلك لا. يعني احنا كنا بنعمل شغل امبارح اول امبارح المجموعه عملنا البرنامج اللي هو الانفيد ايه اللي هو اتسطى بسايلنت، السويتش بتاع الانفيد ايه مش معروف للجميع، بفضل الله اديته وعملنا النسخه سايلنت. اصبح في مشكله قدامي ان في مجموعه جينا نطلب منها حاجات قالوا لا مش عندنا، وانا عارف انها عنده، وبفضل الله سبحانه وتعالى توصلت ليها وجبتها. اصبح قدامي دلوقتي حطوني في موقف انا هدي لك اللي انا المجهود اهوت يا اللي انت بتقول انا هشفر مجهودي، انا هديك اهوت المجهود بتاعي اللي انا تعبت فيه بقالي اسبوع دلوقتي عشان اجيب الحاجات ديت واسلمها لك على طبق منفضه، واما اجي اكلمك واقول لك المجهود مش مجهود بتوبخني في المنتدى. طبعا مفيش حد يعرف اسم ايه في المنتدى المنتديات، بس بقول لك ما تتنططش عليا بعلمك، تمام؟ ما تتنططش عليا بعلمك، لان العلم اللي جالك ده فتوحات من ربنا سبحانه وتعالى. ولا اوعى تفكر ان انا برضو لما جيت ادي زمان كانت شطاره مني او لا لا لا، والله اقسم بالله ما لي اي دخل فيما حدث، كله كان بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهقول لك على سر، لما كانت بتقف معايا اي مشكله اي مشكله والله ما كان بيحصل الا الاتي، عشان تعرفوا انها لا شطاره ولا ان انا عملت ولا خليت ولا مجهود ولا حاجه خالص. كنت اصلي الفجر، وبعد صلاه الفجر انوي النيه لله، والله ما في مشكله في التقنيه او غير التقنيه، بس انا بتكلم بخصوص التقنيه، الا ما كان مجرد الشروق ما بيطلع المشكله بتتحل. فين الشطاره مني؟ ما فيش اي شطاره، فتوحات ربنا فتحها عليا. فما تحاولش استحلفك بالله تحوش عني اللي وصل لك. انت لما تديني اللي وصل لك وفرت عليا مجهود اسبوع كامل عشان اوصل لك مثلا بالانفيديا تسطب صامت. طب انت هم شغالين من ساعتها، سطبتوا الانفيديا صامت ما سطبتوهوش صامت؟ وصلت لك اهوت، هجيب لك السويتش احطه ما بين ايديك يا اللي بتقول مجهودي، احطه لك اهوت مجهود اهوت وما دورتش عليه. يشهد ربنا ان انا عندي الم فظيع. انا بقول مش بمن عليكم على فكره، انا مش بمن عليكم، بس انا فعلا استفزيت لما دخلت مؤخرا في الشهور الاخيره وعرفت الشباب اللي انا كنت شايفهم من بعيد على الشبكه وغير الشبكه، كنت مبهور بيهم. لما قربت زعلت، لما قربت زعلت، خيانه وامور ما تصحش، امور ده عمال يضرب في ده وايه ده. لا ده اللي خرجني زمان. انا استحلفكم بالله احنا عايزين نبقى حاجه. لاحظوا كده ان احنا كلنا عرب، كل اللي بنعمله بندور على البرامج والكراكات واحدث البرنامج بس. شكرا شكرا. في سنه من السنين، معلش انا هطول بقى، معلش انتوا، انا محبوس سنين ويعني جات الفرصه ان انا اطلع اللي فاستحملوني بقى مش مشكله. في وقت من الاوقات كان نفسي اوصل بالكفيف لحاجه عالميه، دخلت في شغل قناه اطفال. تخيلوا ان مدير قناه يسلمني شغل ممكن اضيحهوله، يعني شغل على الشاشه، ما هو الشغل مش شغل لا شغل الشاشه، شغل الجرافيك اللي على الشاشه، بتشوفوا كده الشعار بتاع القناه مكتوب عليها سكر، هي كانت اسمها قناه سكر الاطفال. الشعار اللي بيجي ده اللي مكتوب عليه سكر ده اللي كان ايس كريم، والشريط اللي تحت، الشريط والكلام ده كله ممكن ابوظ له الدنيا. الشريط اللي تحت ده ممكن انزل كلام بيجي لي، انا كانت شغلتي ان انا مدير الكنترول افلتر الرسائل واطلعها، كانت بتجي لي رسائل توقف القناه لو الامن شافها يوقف القناه، تمام؟ المدير يعني يكفي انه وثق فيا واداني ديت. لاول مره في العالم بقول لكم ان كفيف مسك مدير كنترول الشريط اللي بيجي على القناه. كنت بعمل شغل جرافيك، ماشي، لما يكون في عيد ميلاد لحد من الناس اللي هم بتوع القنوات ديت، انا اللي كنت بعمل لهم الشغل ده على القناه. انا برضو مش بقول بفتخر او بمن او لا، يشهد الله والله، انا عايز بس اوصل الكفيف. مش اخرنا نقعد على السكايب نتكلم، مش اخرنا نقعد نعمل محادثات ملهاش اي قيمه. يعني انا في الايام الاخيره زعلان ان في ساعات كتيره ضاعت بدون اي نتيجه وبدون اي ما وصلت لاي شيء، ما خدتش حسنه فيها حتى، يعني الحسنه ما خدتهاش. ليه؟ لان لقيت المجتمع اللي بعدت عنه من 2010 رجعت لقيته هو هو، بس اللي زاد ان في شباب لسه صغير عايز حد ياخد بايديه، ماشي. فانا شايف النماذج دي قدامي، بس شايف برضو ان في ناس بيحاربوها وفي ناس بيتدخلوا في ناس كذا وفي ناس كذا. استحلفكم بالله اخلصوا النيه لله، اخلصوا النيه لله، وحاولوا تكونوا يعني مطورين مبرمجين، ما تكونوش مستهلكين، ما تبقاش دايما تعدل. انا غلطت غلطه مش عايزكم تغلطوها، اللي هي ان انا كنت دايما بحاول اعدل في الجوز، اعدل في الانفي دي، اعدل في البتاع اللي. طبعا الناس اللي بيعدلوا في الجوز دلوقتي ما شافونيش زمان، عشان بس لا كنا بنعدل. ما فكرتش في يوم ان انا اتعلم لغه برمجه، ودي اكبر غلطه انا غلطتها، تمام. حاجه تانية، معلش انا يعني خلاص دقيقتين وهقفل يعني على طول. حاجه تانية، في ناس بيبقى اللغه الانجليزيه عقبه قدامها. انا ما اعرفش حاجه في الانجليزي على فكره، انا كنت قبل الحادث انا كنت دبلوم صناعه، يعني انجليزي ما خدتش تقريبا انجليزي. انا نزلت اضافات كتيره قوي مترجمه باللغه العربيه، وانا لا اعلم اي شيء عن اللغه. فما تخليش اي شيء عقبه قدامك. هل الاتصال مقطوع ولا ايه؟ لان في اتصال تليفوني جالي كده. هل طيب لو الاتصال قطع يا جماعه حد يكلمنا على التليفون؟ حسن يكلمنا على التليفون. طيب يا استاذ وفي، والله حضرتك منورنا جدا، وبجد كلام يعني في منتهى الروعه فعلا، يعني يا ريت حضرتك تتكلم اكتر واكتر، بجد كلام احنا اكيد كلنا هنستفيد منه، وكل الاعضاء اللي موجودين كده هيستفيدوا منه، يعني الصوت كان واضح وفضل الله حضرتك في باقي الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بحييكم كلكم. أستاذ وفيق، بصراحة والله كلامك يعني جميل جدا جدا جدا جدا، ويا ريت الناس كلها تعمل بيه، لأني أنا شايف في الوقت الحالي إن مفيش فعلا حد بيعمل بيه، واللي عنده معلومة بيحتكرها، وهو ما يعرفش إن هو أصلا لو كان اللي قبله احتكرها ما كانتش وصلت له. فبصراحة كلامك جميل جدا جدا جدا ويحترم، وأتمنى إن حضرتك تكمل. الصوت طبعا كان واضح جدا، مفيش أي مشكلة. تحياتي ليك. السلام عليكم يا استاذ وفيق، بعد اذنك كمل كلامك. اقسم بعز جلاله الله انت اول واحد كلامه ياثر فيه، يا ريت يعني بعد اذن الاداره يعني خد راحتك في الكلام على الاخر. يا ريت لو سمحت انا تشرفني ان اتواصل معك. السلام عليكم. معلش انا اسف والله، انا بس انا عايز بس كل اللي انا اتمناه عليكم ان انا بنقل لكم الخبره اللي انا شفتها. يعني مش هدفي ان انا اشتكي، او هدفي ان انا اقول حاجات اساءه، لا لا لا لا، يعلم الله مش كده. انا هدفي ان الشباب الصغير اللي انا بقول اللي هو بيسمعني دلوقتي يعرف ايه اللي ممكن يتعامل عشان يحرص، وفي نفس الوقت يعرف يتعامل صح مع الشباب الصغير الكثيف. يشهد ربنا ان احنا كنا بنشوف شباب، يعني دلوقتي يعني يؤسفني ان في شباب كان صغير بادئ معايا، انا ببعت له دلوقتي بس بقول له السلام عليكم وكل سنه طيب، ما بيعبرنيش، ما حز في نفسي. وده اللي يعني انا كنت بتعامل مع كل الناس بقلب، مش علاقه كده مصلحه، لا والله يشهد الله. فانتوا سامحوني بس ان انا برضو ايه يعني هقول لكم شويه حاجات. شوف، مهما حد اتاذى من المكفوفين مفيش حد اتاذى زي، انا كنت فعلا على وشك ان انا بيتي ينتهي يتدمر بسبب المكفوفين، تمام؟ مهما حد، انا مهما شاف مثلا حد تعب، انا ما تعبت، ما فيش حد تعب قدي بصراحه والله. اشهد الله ان انا لا اؤمن. انا طبعا مش محتاج قوي احلف، لان انا ربنا يعلم اللي بداخلي اذا كنت بامن عليكم ولا لا، تمام؟ فانا عايز اقول الفتره اللي انا كنت فيها قريب من المكفوفين وبادئ اشتغل وبادئ ادي، كان سبحان الله المعلومه اللي كنت اديها زي ما اقول لكم يجيني من عند ربنا 10، تمام؟ لما بدات الدنيا واللي حصل والاحداث الاخيره والامر العام بالمسلمين شغلني، وده كان ده المفروض يبقى اولويه كل مسلم، ان اولويه كل مسلم هو دينه، تمام؟ فبصراحه خدني مش هكذب عليكم، وما زال واخدني، تمام؟ فده اللي بعت، لما بعت وجدت نفس المعلومات اللي عندي تكاد بتقل الى ان يعني ممكن تقترب الى ان تنتهي، تمام؟ فوصلت ان فعلا من بركة العلم انك تفضل مستمر وتديه، ومن شكر العلم وامانته انك ما تبخلش بيه، ومن شكر العلم وامانته انك ما تنسبش حاجة ليك مش بتاعتك. انا عمر ما كتبت على حاجة اسمي ابدا ابدا، رغم يعلم الله ان انا كنت بتعب فيها قد ايه، ولكن النية كانت خالصة. احد الشباب الصغير اللي معانا اللي انا بتشرف بوجودي بينهم، لما عملت له حاجه قال لي لا اكتب باسمه، قلت له لا، قال لي طب ما انت كده طالع باسم مختلف في الشبكه وباسم كذا كذا، فتاريخك ومش تاريخ، قلت له لا، انا عامل دي لله، ما يهمنيش يعرفه فلان ولا علان اللي هو ده اسمه في الشبكه، لا ولا تفرق معايا ولا في المنتديات يفرق معايا مين ده، ان شاء الله يكون مين حتى، انا يهمني ان واحد يدعي لي دعوه. يا تخيل كده ان انت بسبب دعوه، انا يشهد الله ان في امور كتيره في حياتي لمستها بسبب دعوه. يعني فعلا كانت الدعوات لها دور كبير جدا في حياتي، لذلك فعلا في ناس اذوني في كذا في كذا، وتجنبت وتعمدت ان انا اشتغل من وراء ستار، ماشي وماشي مفيش مشكله، ولكن في النهايه النتيجه كانت بتجيلي، جات لي في الدنيا البعض منها، وان شاء الله البقيه هتكون في الاخره، ودي اهم حاجه عندي ان هي البقيه في الاخره. نرجع لموضوع المعلومات والعلم، وانك تدي لحد وتدي كذا كذا. زي ما قلت لكم الفتره الاخيره فعلا لاحظت ان كل واحد عايز يستاثر باللي عنده، كل واحد عايز يشفر اللي عنده، دي اخطر شيء. كل واحد يوم جاي كاتب على حاجه مش بتاعته اصلا اسمه وشكرا. كل لا لا، ما بتجيش كده والله، ما بتجي كده، تمام؟ انت ادي ربنا هيديك، هتمنع ربنا هيمنع، هي كده ملهاش حل غير كده، هي المعادله، تمام؟ فعموما وكل واحد يا جماعه بالله عليكم يدي اللي يقدر عليه، كل واحد ربنا خلقه اللي يسر ليه. فانت ربنا خلقك ان انت تقدر تشرح تعمل برامج صمت، اعمل برامج صمت، ربنا خلقك تقدر اعمل كذا، لكن اهم شرط ان احنا ما نبخلش. عشان المهم عشان ايه طولت كده، زي ما قلت نجاح العمل لازم يكون فريق، وعشان الفريق ينجح لازم يبقى فيه اخلاص ويبقى فيه امانه، ومفيش ان انت تتطاول على زميلك، يبقى فيه اسلوب في الحوار، يبقى فيه احترام لجهد غيرك، ده ضروري جدا جدا. تمام، تخيلوا كده احنا مجموعات كتيره، مجموعات متفرقه، تخيلوا لو المجهود ده كله اتجمع في مكان واحد. زمان لما عملت الغرفه بتاعت عيون في عيون انا زعلت جدا جدا لما ناس تانية عملوا غرفه تانية، هم فهموا ان انا عايز استاثر. لا والله انا كل اللي انا كنت عايزه، انا بحب قوي التجمع بصراحه، بحب قوي قوي شغل الجماعه، وفي نفس الوقت ما بحبش حاجه اللي تفرق. الغرف اللي بدات لما بدات تكتر ايام عيون هي دي اللي فرقت، كل واحد خد مجال وخد اتجاه. انما لو احنا كنا كلنا حددنا كلنا مجهودنا في مكان واحد، صدقوني كان هيبقى المكان ده كله عطاء. اللي انا لاحظته برضو تاني ان في بيبقى فيه تنافس وحاجه مش كويسه في النفس، لما يلقوا في واحد مثلا يعني ماسك اداره ومش ماسك اداره، ويقعد يتكلم بالقانون ومش بالقانون، ده شيء بيحز في النفس. حقيقي فعلا. فلذلك كان في سياسه زمان في الغرفه، دايما كلمه مدير الغرفه او مدير، لا كنت دايما ما احبهاش، ممكن كلمه تجاوزا كده المسؤولين عن الغرفه او مين كذا كذا، كانت الدنيا ما بحبش انا الكلام ده ابدا. ليه؟ لان احنا نفس بشريه. انا ليه رجاء بس بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم تجنبوا موضوع الثناء، الله يرضى عليكم، بلاش دي، احنا بشر. فانا بالله عليكم خلوني زي يعني خلوا نفسي زي ما هي. فبالله عليكم عايزين تتكلموا ورايا قولوا اللي انتوا عايزينه، زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا، ان شاء الله تقولوا علي اي حد، انما وانا موجود بالله عليكم تجنبوا اي كلمه عني كويسه، بالله عليكم استحلفكم بالله لو بتحبوني فعلا وليا خاطر عندكم. فاللي يطلع ما يشكرش، اشكروا وخلي الكلام عام كده ما تخصصنيش، عشان خاطر رجاء رجاء رجاء احنا بشر، فما تخلينيش حاجه اكون قدمتها تكون خالصه لله، يعني بشيء زي ده ممكن الواحد خلاص مش هتكلم فيها كتير. تمام، فاستاذ ايمن على فكره صح انا ما كلمتكش او ما عرفتكش، بس على فكره انا عرفتك من صديق مشترك بينا وحبيتك من غير ما اكلمك على فكره. وانا نسيت في خضم الكلام ده كله نشكر طبعا الاستاذ صالح والاستاذ محمود والاستاذ بدر والاستاذ ابو مصعب والمجموعه الجميله الحلوه ديت، معلش سامحوني انتوا عارفين الواحد ايه بقاش مرتب الكلام يعني، بس انا عايز اطلع يعني بالمجمل عشان ايه نبقى في يعني نطلعنا بنتيجه، ان طالما هنبدا نشتغل اول حاجه نحطها لله، ده لازم تجدد النيه لله. تمام، اذا ما حطيتهاش لله وغويت شهره برضه ربنا هيديها لك، ما تفكرش يعني، بس هيديها لك في الدنيا، هيديها لك شهره في الدنيا، خد ثوابها في الدنيا. تمام، فاحنا عايزين نشتغل اهوت فريق يبقى لله، تاني حاجه الاخلاص، وكان ده يعني هو المرتبه الاولى برضه. تمام، تالت حاجه ان احنا دايما نراعي النفس البشريه، في حته الايه التامر، يعني ان انا ايه ما اعملش عليك قائد. انا كنت في الجيش خد بالك، تمام، وعارف يعني ايه الكلام ده، وعارف يعني ايه مدى تاثيره. تمام، فما تحاولش ان انت مثلا في كل ردك تبين ان انت مدير بتاع الشبكه، هتعمل كويس ولا هتخالف القوانين. يعني في واحد حبيبنا كده دعيت عليه كتير والحمد لله ربنا استجاب واتجوز، لان دي اكبر دعوه الواحد يدعيها لحد ان هو ربنا يكرمه يتجوز، ان دايما كل ما يجي يعمل اقرا القوانين، اقرا القوانين يا عم، ابوس ايديك يا عم، ابوس ايدك، ايه القوانين، خنقتني من القوانين يا عم، كل شويه انت راجع القوانين. قعدت مع حوار ساعه كامله على السكايب، مفيش كلمه بعتها لي على السكايب انت ما قريتش القوانين كويس، انت ما قريتش القوانين كويس، خلاني يعني لولا احترامي ليه وحبي ليه يعني مش عارف. فبلاش الصيغه دي يا جماعه، في ناس جميله قوي انا بحبها في شبكه الصفا، منهم الاستاذ مصطفى، الاستاذ عبد الله، الاستاذ بدر ابو علاء معين، اسلوب كده جميل كده، يعني يوجهوك كده باسلوب راقي كده، اسلوب جميل قوي قوي قوي، يحرجوك فاهمني انت، يحرجوك بدون اي شيء. هو ده حاول وانت بتتعامل مع اللي قدامك ما تتنططش عليه، ماشي، ما تتنططش عليه بس، اتفقنا؟ تمام، ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان دائما اي منتدى في الدنيا او موقع نجاحه بسبب الاعضاء، مش بسبب المدير اللي ماسك الموقع او كده، لا والله بسبب الاعضاء. الاداره ما هي الا عمليه تنظيميه فقط. تمام، لكن تيجي تبص تلقي اللي عاملين شبكات في المكفين، هل قطع النت ولا ايه مش عارف، اللي عاملين شبكات في المكفوفين كلهم تلقي مثلا اللي ماسكين الدور بتاعهم بسيط، لكن الاعضاء هم دول، هم دول بقى الثمره بتاعتك بقى. حافظ عليها، حافظ عليها، وحاول دايما مبدأك اكسب ما اخسرش. ما تعملش زيي، انا عصبي وعصبيتي ما جاتش من فراغ صحيح، بس ما اعرفش للاسف الشديد عصبيتي دي بتخليني الايام دي زي ما بيقولها اشوط، بس ما بشوطش البرامج اللي في الكمبيوتر وبتاع، لا بشوط في حته تانيه اللي تخص الدين، ما عادش عندي تفاهم فيها يعني، بس دي بتخليني اخسر كتير. فانا بقول لك اهوت، انا دلوقتي عندي 47 سنه تقريبا، مش عارف كام، تمام. فانت لسه صغير، خلي مبدأك اكسب، ما اللي تكسبه احسن من ما تخسره. اوعى اوعى تتعامل بالطريقه بتاعتي لما كنت بتعامل زمان في عيون في عيون، وفي الغرفه كانت في اخطاء كتيره انا ارتكبتها، اخطاء كتيره ان انا اديت لغيري ان يحطني في موضع شبهه، وانا كان ليا دور كبير ان انا حطيت نفسي في مواقف فيها شبهه. ما كنتش حريص ان انا ابعد الشيطان عن اللي قدامي، وفي نفس الوقت ابعد الشيطان عني، فانا اديتهم فرصه فعلا ان هم يشكوا فيا. ضعيت عليهم لانهم اتهموني بحاجات مستليمه، ولكن لما جيت بيني وبين نفسي رجعت نفسي لقيت لا، انا اللي اديتهم الفرصه ديت، تمام. هم ما كانوش يعرفوا اللي بيني وبين ربنا وبين اللي بيحصل. اتهموني في ديني، قالوا لي ان انا بحت دين الواحد مسيحي، تمام. اتهموني في كل ما يخطر في بالكم اتهمت فيه، وفي اشخاص مشهوره قوي قوي بالنسبه لكم مش هقول اسمائها، يشهد الله، يشهد الله انهم كانوا سبب في طلاق بيتي، يشهد الله. ناس هم متظاهرين قدامكم ملائكه، والله ملائكه نازلين من السماء واساتذه ليكم، تمام. لكن انا مفوض امري لله فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يا رب انا سايبهم يعني لله، تمام. فشفت فيهم منهم كتير، فبالتالي انا عايز اوصل لكم ان الاذيه مهما يتحصل فيكم مش هيحصل زي اتاذيت في شخص، اتاذيت في بيتي، اتاذيت في كل شيء. يكفي ان انا اللي كان داخل بشرح له وانا بتكلم، في مره قال لي يا عم انت بتعرف تعمل حاجه، ده مراتك اللي بتعمل لك السكايب وكذا كذا كذا، اي بكل جرأه وبكل وقاحه، وهو ايه من الاساتذه بتاعتكم دلوقتي، الاساتذه اللي انتم بتحترموهم قوي، تمام. يشهد الله بكل الامور دي، دي مثبر ان انا تجنبت وخدت قرار ان انا اشتغل في الدرب. لكن ما اعرفش ليه لما الشباب الصغير اللي انا شايفه ده استخسرته. صحيح انا بقول لهم دلوقتي انتوا جيتوا لي في الوقت الضايع، بس على الاقل خالص انا قلت ان انا هديكم الخبره اللي انا خدتها في حياتي، بس اتمنى عليكم بقولها لكم اهوت ان انتوا كده بينكم وبين نفسكم تخلصوا النيه لله، وبلاش الروح اللي انا شايفها دي، في روح كده مش عجباني، ها روح كده مش عجباني بين الشباب الصغير ده. انا كنت شايفكم وانا بعيد مبسوط بيكم، ما بتكلمش عن المجموعه اللي معانا على فكره، ما بتكلمش على مجموعه برامج من الاخر، مش معناها ان انا بشكر فيهم، لا لا لا، فيهم بعض الناس، فيهم بعض الناس، تمام. لكن انا اقصد شفت الروح الشباب اللي انا بسمعه وكنت اسمع لهم الحاجات ديت مبسوط بيهم، لما قربت لقيت الروح اللي انا هربت منها زمان لقيتها موجوده، وانتوا لسه شباب صغير. استحلفكم بالله، استحلفكم بالله بعد اللقاء ده هوت، اقعدوا بينكم وبين ربنا وتودم وصلوا ركعتين لله، وانه النية خالصة لله، ان ربنا يطهر قلوبكم الاول من اي حقد واي غل، اي حقد واي غل، وانه النية لله ان ربنا يرزقكم بالعلم، وانكم هتدوه مش هتبخلوا. وحاربوا معايا، حاربوا معايا كل واحد يشفر ملف، حاربوا معايا كل واحد يبخل بمعلومة. انا في اول ما بدأت انا ما كانش لي اي علاقة بالمكفول خالص، انا الاصابة بتاعت سنة 90 في الجيش زي ما قلت لكم، دخلت في عالم المكفين 2007 تقريبا 2008، حصلت على الكمبيوتر 2001. اول ما دخلت للمشهورين بتوعكم، يشهد الله ان انا اتصلت بيهم كتير قوي في المحمول، وكانت المكالمه غاليه وعندي بيت، كنت بقعد بالساعات عشان يطلعوا لي بمعلومه، ابدا ابدا. طب عايزين ايه؟ تعال لنا هنا في المعهد، الهي انقصر عليكم وعلى اللي اقولي، اجي لك من الغربيه بالمعهد للمعهد عشان بظروفي، عشان تستفيد من ورايا. قلت لها هبعت لكم الفلوس، تمام. وفوجئت لقيت ليه كده، ليه كده، ما كنتش عارف اي شيء. دخلنا بقى في عالم تانية، الفطاحل بتوع المكفوفين، ها الكبار، انا داخل المكفوفين طبعا ما اعرفش اي حاجه، داخل بقلب طيب، اتعمل فيها اللي ما اتعملش، واخدين بالكم انتوا بيقولوا اتعمل فيه الجلاش، انا اتعمل فيها جلاليش مش جلاش واحد، تمام. بفضل الله سبحانه وتعالى، والله مش شطاره مني زي ما قلت، سبحان الله العظيم، لسه من اول اسبوع جبت الكراك بتاع ويندوز 7 وعرفت، وجبت الطريقه بتاعته السهله اللي ما فيش اي حد يغلب فيها، وبدات اوزع وبدات اشتغل، لغايه ما واحد ابن حلال اعزه واقدره طلبني قال لي حرام عليك قطعت عيشنا. هو كان بيقولها من باب المدح، ولكن في ثناياها يعني ايه ان ان ان انت يعني المهم تمام. ليه؟ لان بقى كل شيء اللي كان مش موجود الاول والناس كانوا بيقطعوا الكيلوات عشان يروحوا ويجي هنا ويجي هنا، بقى موجود على النت وببلاش. يشهد ربنا ان انا اتنقلت على حساب الشخصي، ربنا عالم بالفنيتي، مش هقعد كل شويه اقول انا بمنش عليكم، يكفيني ان ربنا سبحانه وتعالى عارف اذا كنت بمن ولا بمنش. فاللي يسيء الظن بيا انا مسامحه. انا كنت بطلع من بيتي اخد المصاريف على حسابي، ورحت الشرقيه ورحت البلاد كتيره، ورحت بعربيات، ورحت ادي دورات ما خدتش جنيه، كنت بروح على حسابي في كل ده، وفي كل مكان برضه تتعمل فيها اللي ما اتعملش تمام. وفي النهايه برضه كانت لله، عمري ما خدت جنيه. اتصل بيا ناس كتير ويجوا البيت وياخدوا يطلع فلوس، كنت ازعق له تمام. انا كل طلبي بس دعوه، مش اكتر ليا ولاسرتي، بس مش اكتر من كده، ودي ثمنها اكبر من ان انت هتديني فلوس. مره وحيده بس عشان اخرجكم الجو اللي احنا فيه ده، وحيده بس، واحد كان منزل عليا قوي مبهدلني. هو على فكره بس انا بعتذر لان بيبقى في صعوبه شويه ان انا اخد المايك مره ثانيه كده. طب بمناسبه المداخلات اللي حصلت دلوقتي، في لقطتين كده اهوت اتاخدوا، هو دولت خدتوا بالكم من اللقطه بتاعه التداخل وبعدين دخل الاستاذ عطيه؟ هي دي بقى، هي دي بقى انا عايز اقولها بقى، دي اللي عايزين نشيلها، الروح دي بقى اللي عايزين نشيلها. اذا انا تجاوزت معاك شويه اقبلني تمام، بس تجاوز في حدود المعقول، مش هتخطى حدودي تمام. هي دي الروح اللي فعلا ان احنا مفتقدينها. الحاجه الثانيه بقى ايه، كانت في حاجه كده برضو عايز اعلق عليها مع اخونا مصطفى، لما كان بيعرض بيقول الحاجات اللي موجوده عندنا مش موجوده في مواقع تانية. شوف احنا لازم النقد للذات يبقى ده اول شيء. الطريقه دي بلاش، مش هنتكلم بيها، مش حاجه اسمها الحاجه اللي عندنا مش هتبقى موجوده في اي مكان تاني، لا. اما نتسال سؤال نقول احنا عندنا 1 2 3، لكن ما نحاولش ان احنا نحسن البضاعه بتاعتنا عن غيرنا، لان كل واحد بذل مجهود يشكر عليه. فعموما انا بشكركم والله بجد، وبشكر الاخ العزيز اللي قال لي ان هو صديق الاخ ايمن، طبعا فكرنا بالناس الحبايب، وبشكركم بجد بجد والله. بس عموما عشان ما اطولش اكتر من كده وما اخدش اكتر من حقي، عايز اقول ان كلمه بسيطه للمجموعه اللي معانا، انا هصبر عليكم، مش هصبر عليكم معناها هعمل كذا، لا، بس لو لقيت الروح بتاع زمان اللي انا هربت منها وجدت وما قدرتش اعالجها هبعد مره تانية تمام. فنحاول بينا وبين بعض، لان انا دلوقتي الامور عندي دلوقتي بقت اكتر من الاول، بقت عندي اسره كبيره وبقت عندي كذا وبقى عندي مشاغل وبقى عندي كذا، فالوقت دلوقتي بقى اصعب من زمان بشويه. فنحاول نبني ما نهدش، نحاول ان احنا نحافظ على بعضينا كده، نحاول نوفر كل حاجه، كل واحد عنده شيء متاح يقدمه تمام، وما نبخلش عن حد، اتفقنا؟ فعموما انا عايز بس كنت اقول جزئيه اخيره، في مره واحده بس في عالم المكفين حبيت اتخلص من شخص لانه كان اساء ليا قوي، مش اساء يعني طريقته صعبه قوي، فقلت له انا هاخد 40 جنيه، انا بس بحكي من باب الطرفه يعني تمام. كان في نيتي فعلا ان انا هجيب واحد مبصر، هدي له مكتب الكمبيوتر يدي له مبصر، يوم جاي واخد الكمبيوتر ومظبطه خلاص، وهو ياخد ال 40 وشكرا على كده تمام. جاب لي الكمبيوتر سبحان الله، اول ما بدات اشتغل فيه واشتغل بالهارد، قام جاي الهارد واقف محروق في الاول، قام جاي محروق كده. فطبعا على طول رجعت لنفسي، ده أنا، طب يا رب انا ما كنتش هاخد ال 40 اصلا، والله ما كنت هاخدها تمام. فالمهم انا عايز بقول لكم النقطه دي بس عشان ناخدها كشاهد يعني. فقعدت بيني وبين نفسي، طب ليه حصل كده، طب ليه كذا. المهم ان هو كان برضو الشخص كانت نيته مش سليمه، لان الكمبيوتر كان بتاعه وهو جايبه او كده، وقعه فالهارد اتفكك والدنيا اتفككت وجابه لي على وضعه كده. في النهايه اقصد ال 40 جنيه اللي انا كنت هاخدهم، ويشهد ربنا ان هم ما كانش اتحطوا في بيتي، دفعت مقابلهم 300 جنيه لان قلت له هاردك حصل فيه كذا كذا كذا. قال لي وانا مالي؟ قلت له طب يا ابني اعمل ايه؟ قال لي ماليش دعوه انا عايز هارد. قلت له طب انت الكمبيوتر ده كان فيه حاجه غلط؟ قال لي حصل فيه كذا كذا كذا. قلت له طيب ما انت بس في النهايه شلت معاه 300، وهو شال 300 عشان بس غيرت بس مبدئي، مش تغيير ايه يعني، مش تغيير، لا ده هي بس مجرد هاخد بس كده، اداها للشخص المبصر ده يقوم بالمهمه، لان انا خلاص من ناحيته لحلفت له بالله انا مش عامل له حاجه. وده عمل حاجات كتير قوي قوي قوي يعني، يعني حاجات خارجه يعني، حاجات ما تطاقش يعني. اهو ده شخص. انا بقول لكم دي ليه؟ عشان نفس الشخص ده هو اللي هو جالي قلت اخد 40 جنيه، كنت مديله البرامج بتاع النطقه في الاول، فوجئت لقيته في المنطقه بتاعته والله بيبيع الاسطوانه ب 150 جنيه. تمام. فالشاهد ان الفلوس دي ما فيهاش بركه. بقولها لكم بجد والله ما فيها بركه. تمام. فعموما احنا عايزين زي ما الاخ العزيز الكريم قال ان نمشي بمبادئ، فعلا تمشي على مبادئ واوعى تغيرها. انا بيني وبين نفسي امبارح اول امبارح لما قلنا هننزل البرنامج بتاع الانفيد ايم هنقفل الكود هنشفره، فكرنا بيني وبين نفسي تاني فعلا، قلت اه يعني انت عشان قبلك شخص مرضاش يديك الكود، مرضاش يديك حاجه معينه اللي هو الكود برضه يعني الكود، بس كان بعيد عن ده يعني، هتبدا هو بتتعامل بنفس الطريقه اللي انت كنت رافضها. تمام اهو. ومش شرط يكون ان يخليك تغير مبادئك يا حاجه، لا ده ممكن يخليك تغير مبادئك حاجه اصلا متفقه مع مبادئك، ان انا هعمل كده عشان ما اديكش انت، لا انت اديها للكل، اديها للكل. ماشي يا حسن بقى ايه، نفك التشفير يا حسن خلاص. فده اللي انا عايز اقوله اخيرا عشان انا صدحتكم اكيد وضايقتكم، بس انا عايز بجد ارحب بالناس الموجودين واللي سامعينا دلوقتي، كان نفسي اعرفهم كلهم وكان نفسي اتكلم معاهم كلهم، بس انا عايز اقول وانتهزها فرصه اذا كان فيهم حد يعرفني واذا كنت اخطات في حقه او قلت كلمه كده او كده استحلفك بالله سامحني، احنا كلنا بشر وانا من نفسي مسامح، بس في واحد يعني بصراحه يعني يعني مش عارف يعني لانك اتهمته جامده ليا، ف انا مسامح واشهد الله قدامكم انا مسامح، انا مسامح وفي اللي عمله بس مش ناسي، واشهد الله هو امامكم ان انا اي شخص من المقفين عمل فيه اي شيء انا مسامحه، وبطلب منكم برضو ان اي شخص انا اذيته بشيء او اي كلمه او اي حاجه الله اعلم بنيتي فيها ان هو يسامحني. وانا سعيد قوي قوي بوجودي منكم بجد، ومش عارف اقول لكم انا ما كانش عندي القابليه اصلا للكلام، وحسن كان عارف، فسبحان الله العظيم ان ربنا وفقنا ان احنا اتكلمنا وتعرفت على الناس الجميله، وزي ما قلت لكم تخلفتوا معايا الوعد ان انا قلت لكم استحلفتكم بالله ان مفيش حد يتكلم في كلمه شكر او ثناء، فبالله عليكم بكررها هو استحلفكم بالله كل اللي انت هتقوله مش هيفيدني في شيء بل هيضرني، اللي انت هتقوله ان انت تدعي لي دعوه وانا مش سامعك، بس مش عايز اكتر من كده. المايك معاكم وانا سعيد قوي قوي بوجودي بينكم ان شاء الله. اتفضل المايك. المحبة في الإله لمن يعي هذا عبير الحب سيل أدمعي نعم المحبة في الإله لمن يعي لهفي على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمعي لهفي على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمعي إن قال إني في الإله محبتي وشدى بها حينا يشنف مسمعي سأتوق أن أعلو الثريا شامخا شامخا لا أنثني نصبا فحبك أدرعي قال إني في الإله محبتي وشدى بها حينا يشنف مسمعي سأتوق أن أعلو الثريا شامخا لا أنثني نصبا فحبك أدرعي سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب يانعي سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب يانعي يانعي هذا عبير الحب سيل أدمعي نعم المحبة في الإله لمن يعي هذا عبير الحب سيل أدمعي نعم المحبة في الإله لمن يعي لهفي على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمعي لهفي على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمعي